اقرأ سورة قل يا أيها الكافرون. قل فقرأتها. فقال آخر اقرأ سورة إذا زلزلت. فقرأتها. فقال آخر اقرأ سورة المرسلات. قل فقرأتها ولم أخطئ فيها. فقال الشيخ سمعوا له والعهدة عليه. عمره 5 سنين. فهكذا يعلم الأولاد القرآن في الصغر، يقولون في المثل العلم في الصغر كالنقش في الحجر. يقول الشاعر إن الغصون إذا عدلت اعتدلت، ولا تلين إذا كانت من الخشب. وإن يقول الثاني وإن من أدبته بالصبا كالعود يسقى الماء في غرسه. فهكذا يبدأ بتعليم الأولاد القرآن أول ما ينشأون. ثم إذا عرف القرآن أنت يشترى أنهم يحفظونه، وإلا حفظوا ما يلزم منه. بعد ذلك يعلمونهم العلم الواجب، العقيدة، وكذلك أحكام العبادات. يعلمونهم لأنهم سوف يكلفون عن قريب، إذا كلفوا وهم لا يعلمون تركوا ما وجب وفعلوا ما حرم. فيعلمونهم ما يجب من العلم. فإن تموا 7 سنين جاء في الحديث مروا أولادكم الصلاة لسبع، يعني لتمام 7 سنين، واضربوهم عليها 10. فيدل على أنه يلزم أن يؤدب ولده إذا كان ابن 10، يؤدبه على الصلاة لأنه قارب التكليف. يعني كم من ولد احتلم وعمره 10 سنين وحكم ببلوغه وحكم بتكليفه. فيعلم ويؤدب على العبادة، وكذلك أيضا يعلم الواجبات، ويلقن أيضا ترك المحرمات، ويحذر من فعل المحرمات أو صحبة الذين يوقعونه فيها. ومن أشدها تعاطي الدخان وما أشبهه. وعلى كل حال الأولاد ما داموا في الصغر فإن أباءهم يتحكمون فيهم، أما إذا تركوا حتى يبلغوا فإن تأديبهم صعب. فيؤدبهم أبوهم ويعلمهم القرآن ما داموا في هذا السن حتى يتعلموا في سن مبكرة ما يتأثروا بما تعلموا. العامي يلزمه أن يتعلم ما تصح به عبادته، يلزمه أن يحفظ القرآن الذي يلزم، وبالأخص الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذا وجد عامي ويكثر هذا قديما في البوادي، الذين نشأوا في البادية ولم يتعلموا يكونون على جهل. فيقال يجب على أولياء أمورهم وآبائهم وخلطائهم أن يعلمهم صفة الصلاة ومن جملتها فاتحة الكتاب، لأنها فريضة، الصلاة فريضة وكذلك شروطها وأركانها وما أشبه ذلك. صلى الله عليه. قوله: وتسن القراءة في المصحف لاشتغال حاسة البصر بالعبادة. وكان أبو عبد الله لا يكاد يترك القراءة في كل يوم سبعة، ويسن الختم كل أسبوع مرة. سبعا في كل يوم سبعا. وكان أبو عبد الله لا يكاد يترك القراءة في كل يوم سبعا، ويسن الختم كل أسبوع مرة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمر لابن عمرو رضي الله عنه: اقرأ القرآن كل أسبوع ولا تزيدن على ذلك. ولا بأس به أي الختم كل ثلاث، لحديث ابن عمرو قال: قلت يا رسول الله إن لي قوة، قال: اقرأه في ثلاث. رواه أبو داود. ولا بأس به فيما دونها أحيانا، وفي نحو رمضان خصوصا ليالي أوتار عشره الأخير، ومكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب إكثار القراءة إذن اغتناما للزمان والمكان. وقال بعضهم: يقدر بالنشاط وعدم المشقة، لأن عثمان رضي الله عنه كان يختمه في ليلة، وروي عن جمع من السلف: وكره تأخير ختمه فوق 40 يوما. قال أحمد: أكثر ما سمعت أن يختم القرآن في 40، ولأن تأخيره أكثر يفضي إلى نسيانه والتهاون به. قال أحمد: ما أشد ما جاء في من حفظه ثم نسيه. قراءة القرآن تعتبر عبادة وقربة وطاعة، واختلف هل الأفضل قراءته من الحفظ أو من المصحف. وكان الفقهاء يقولون قراءته من المصحف أفضل ولو كان حافظا، وقالوا حتى تشتغل حاسة البصر مع حاسة النطق، فيجتمع عبادة باللسان وعبادة بالعينين هكذا، وكذلك أيضا حركة اليدين، حمل المصحف وتقليب أوراقه هكذا، فضل ذلك. نبه على ذلك كثير من العلماء تفضيل القراءة في المصحف. ابن كثير رحمه الله شرح في آخر تفسيره أبواب البخاري التي في كتاب فضائل القرآن، بعدما تم التفسير قال: إن البخاري أتبع تفسير القرآن بفضائل القرآن، فتبعناه في ذلك. من أبواب البخاري أبواب قراءة القرآن عن حفظ قلب، وذكر البخاري في الباب حديث ذلك الرجل الذي قال له: كم تحفظ من القرآن؟ فعدد سورا فقال: تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. استدل بذلك على حفظ القرآن عن ظهر قلب. وكأن ابن كثير يميل إلى أن قراءته من المصحف أكثر أجرا هكذا كغيره، والناس يتفاوتون. الكثير يقولون: إذا قرأناه بالمصحف حصل سهو وغفلة، لأن القلب قد يغيب حال القراءة. وأما إذا قرأته عن حفظ القلب كنت مستحضرا لكل آية أكرأها الذي يكرأ ويتابع القراءة بقلبه لا يغلط، والناس يتفاوتون في ذلك. ثم قراءة القرآن سواء من المصحف أو من الحفظ قربة من القربات وفيها أجر كثير، فلأجل ذلك يندب الإكثار منها. نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقرأ في كل يوم سبع القرآن، وكذلك أيضا نقل يقول أوس بن أوس: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحجبون القرآن، فقالوا 53 و 97 و11 و13 المفصل واحد، يعني أنهم يقرؤون كل ليلة هذا، فيقرؤون في الليلة الأولى 3 سور البقرة وآل عمران والنساء، وفي الليلة الثانية 5 من المائدة إلى آخر التوبة، وفي الليلة الثالثة 7 من يونس إلى آخر النحل، وفي الليلة الرابعة 9 من الإسراء إلى آخر الفرقان، وفي الليلة الخامسة 11 من الشعراء إلى آخر ياسين، وفي الليلة السادسة 13 من الصفات إلى آخر الحجرات، وفي الليلة السابعة من سورة قاف إلى آخره وهو المفصل، فيختمون في كل 7. ويستدلون بقصة عبد الله بن عمرو بن العاص، كان في شبابه متعبدا، ثم كأنه كان يكلف نفسه يصوم النهار كله ويقوم الليل كله ويختم القرآن كل ليلة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأنه يشك عليه وقد يكلفه، أمره بأن يقتصر على صيام 3 أيام من كل شهر، قال شددت وشدد علي، فقال صم يوما وأفطر يومين، قال شددت وشدد علي، فقال صم يوما وأفطر يوما، ثم قال له اختم القرآن في كل 7 ولا تزد، يريد بذلك قراءته في الصلاة في التهجد. تأسف لما كبر وطعن في السن وقال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يستمر على ما فرق عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كونه يختم في كل 7، يقرأ في كل ليلة في تهجده 7 القرآن. يقول كان أحيانا يعرض 7 في النهار على بعض أهله ليكون أسهل عليه إذا قرأه في الليل، يقول لبعض أهله أنني سأقرأ الآن 7 القرآن في هذه الليلة وأخشى أن أغلط فيها، ولكن احفظوا علي، فيعرضه عليهم بعد أصر وبعد الظهر حتى يكون أخف عليه. هكذا، ومع ذلك أجاز بعضهم أن يقرأه في 3، أن يختمه كل 3، وجاء النهي عن أكثر أقل من ذلك. رؤيا حديث أو أثر لم يفقه القرآن من قرأه بأقل من ثلاث، يعني أن الذي يقرأه بأقل من ثلاث قد يبلغ في قراءته السرعة الزائدة التي تقرب من الهذرمة، فلأجل ذلك يرخص في الثلاث أن يقرأ كل يوم عشرة أجزاء حتى يفقهها. ومع ذلك لا مانع من أن يقرأه بأقل من ثلاث. روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه يختمه بكل ليلة في ركعة واحدة. يقول بعض التابعين رنقت عثمان بعد ما صلى العشاء فقام وابتدأ في صلاة واستمر في ركعة واحدة لا يصلها إلا بسجدات، إذا مر بآية السجود سجد ثم قام وواصل. فإذا كان أواخر الليل وإذا هو قد ختم يقتصر على ركعة واحدة يختم بها القرآن، تكون تهجده وتكون وتره. ولعل ذلك لأنه قد سهل عليه القرآن وذل به لسانه، سهل عليه أن يقرأه بسرعة بدون تردد. والناس يتفاوتون في ذلك. ذكر لنا شيخنا عبد العزيز أبو حبيب الشاذلي رحمه الله عن فلان من أهل بلادهم بفرطة يقول إنني أنا وزميل لي دخلنا المسجد بعد الفجر يوم الجمعة وابتدأنا نقرأ القرآن، أقرأ الثمن ويقرأه بعدي ثم أقرأ الذي يليه ثم يقرأه بعدي، واستمر قراءتنا بسرعة. فلما أذن المؤذن الأخير يوم الجمعة وإذا نحن قد كملنا 20 جزءا أنا أقرأه ويقرأه، معناه أنهم قرأوا 40 جزءا في ذلك الصباح. وكذلك أيضا أخوه عبد الرحمن بن محمد الشافعي أخو أبي حبيب ذكر لنا أن قارئاً عندهم في الحوطة سريع القراءة يقول يجلس بعد الفجر في زاوية ويأتي إليه قراء 10 أو نحوهم، كل منهم معه مصحف يتابعون قراءته ولا يقوم إلا بعدما تشرق الشمس، يعني يمكن بعد إشراقة الشمس بساعة أو بساعة ونصف، وإذا هو قد قرأ 10 أجزاء تلك الجلسة. هؤلاء ممن سهل عليهم قراءة القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فإنما يسرناه بلسانك، ولكن تكره القراءة بسرعة لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقوله تعالى لتقرأه على الناس على مكث، يعني على تأني وتأمل، ولأن السرعة قد تفقد التدبر أفلم يدبر القول. ولكن إذا كان الإنسان حاضر القلب ورزقه الله تعالى حفظا وفصاحة ومعرفة فله أن يقرأه عند الحاجة له في أقل من يوم، أن يختم بعضهم في أقل من يوم. يستحبون الإكثار من قراءة القرآن في الأوقات والأماكن الشريفة. ففي مكة استحب لمن قدم من غير أهلها أن يكثر من القراءة لفضل المكان، ولو أن يختم كل يوم أو كل يوم أكثر من ختمة. كذلك أيضا في رمضان لفضل القراءة فيه ولفضل الأعمال الصالحة، ولأن رمضان له خصوصية بالقرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يستحب أن يزيد في القراءة ويكثر منها في رمضان. ذكر ابن رجب قال كان للشافعي رحمه الله 60 ختمة في رمضان، يعني ختمة في الليل وختمة في النهار، كل يوم يختم ختمتين. يقول وروي عن أبي حنيفة كذلك أنه يختم في رمضان 60 ختمة. هكذا. وأما تأخير القرآن، تأخير قراءته، فإنه مكروه. حتى قالوا يكره قراءة شديدة أن يؤخر ختمه أكثر من 40 يوما، حتى لا يكون ذلك هجرانا، لأن الله تعالى حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ربي إنكم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا قد يكون فيه ذنب كبير، لأنه يدخل في الإعراض، في قوله تعالى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من ذكر الله تعالى هذا القرآن سماه الله تعالى ذكرا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن في هذه الأزمنة انشغل الكثير بهذه الشواغل التي صدتهم عن القرآن. نسأل بعضهم الذين قد قرأوه عندهم المصاحف فيذكر أنه تتم له سنة سنتان 3 سنين ما ختم القرآن. ربما بعضهم يقول ما ختمته منذ قرأته لي 10 سنين أو أكثر ما ختمه. بعضهم يقول ختمته في رمضان ختمة أو ختمتين، بقية السنة ما أختمه. نقول هذا من التساهل. الإنسان يعود نفسه على الأقل أن يقرأ كل يوم جزءا، على الأقل أن يتقدم إلى المسجد، يتقدم إلى المسجد وقت صلاة الفجر ويقرأ ما تيسر، ولو مثلا 3 صفحات 5 صفحات. كذلك يتقدم وقت الظهر وقت العصر وقت المغرب وقت العشاء، يمكن صار يتقدم أن يقرأ كل يوم جزءا أو جزئين أو قريبا من ذلك. كذلك أيضا يعود نفسه في منزله، المصاحف متوفرة، يعود نفسه إذا رجع إلى بيته بعد العصر قرأ ما تيسر، أو بعد العشاء قرأ ما تيسر، حتى لا يكون متساهلا بقراءة القرآن. صلى الله عليه. كانوا يستحبون القراءة في الصلاة، صلاة التهجد فعل بن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقرأ في تهجده كل ليلة سبع القرآن، يعني في صلاة الليل. كذلك أيضا صلاة الفريضة يقرأ من المكان الذي وصل إليه، ولو آيتين ولو صفحة أو نحو ذلك. كذلك صلاة التطوع النوافل مثلا والرواتب ونحوها يقرأ فيها إذا كان من أهل السفر، وإذا حفظ بعض القرآن حفظ قرأ مما حفظه. قوله: ويكبر إذا ختم ندبا لآخر كل سورة من سورة الضحى إلى آخر القرآن، فيقول الله أكبر فقط، ويجمع أهله عند ختمه ندبا رجاء عود نفع ذلك وثوابه إليهم، وأن يكون الختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار، ولا يكرر سورة الصمد، ولا يقرأ الفاتحة وخمسا من البقرة نصا. والترتين أفضل من السرعة مع تبيين الحروف، أما مع عدمه فتكره، وتستحب القراءة على أكمل الأحوال. وكره أحمد والأصحاب قراءة الألحان، وقال هي بدعة. أما تحسين الصوت والترنم فمستحب إذا لم يفض إلى زيادة حرف ونحوه، ولا تكره قراءة جماعة بصوت واحد، ويكره رفع الصوت به بحيث يغلط مصليا، ومع الجنازة. ويستحب استماع القراءة، ويكره الحديث عندها بما لا فائدة فيه، ولا يجوز رفع الصوت في الأسواق بالقراءة مع اشتغال أهلها بتجارتهم وعدم استماعهم لما فيه من الامتهان. هكذا هذه من آداب القرآن، آداب قراءة القرآن، أن من آدابه كثرة القراءة حتى يختمه. ذكر في أحد القراء السبعة عبد الله بن كثير من أهل مكة أنه نقل عن بعض الصحابة الذين علموه أنهم يكبرون في كل أو بعد كل سورة قصار المفصل، قصار المفصل من سورة الضحى. إذا أختم السورة بقوله مثلا: أما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر، وإلى ربك فارغب، الله أكبر، أليس الله بأحكم الحاكمين، الله أكبر، واسجد واقترب، الله أكبر، وهكذا أواخر كل سورة إلى سورة الناس. فهذا نقل عن ابن كثير، ولم يذكره غيره من بقية القراء السبعة، ولكن كأن إسناده ثابت، فلذلك يستحبون التكبير في آخر سور القرآن. كذلك أيضا يستحبون أن يختم القرآن في الشتاء في أول الليل حتى يكون الليل طويلا، وفي الصيف أول النهار حتى يكون النهار طويلا. الحكمة في ذلك جاء في حديث: إذا ختم الرجل في النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم في الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. فيستحبون أن يختم الليل الطويل في أوله في إمكانه إذا أقبل على الختمة في الشتاء، ابتدأ في ختمة أخرى وترك آخر الختمة، ولو مثلا القصار من المفصل تركها إلى أن يبدأ في الليل بعد المغرب ثم ختمها. وكذلك إذا أراد أن يختم في النهار إذا كان في آخر الليل أقبل على الختمة أخر ختمته وابتدأ في ختمة أخرى ليختمها بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس. هكذا يختم أول الليل إذا كان الليل طويلا وآخر أول النهار إذا كان النهار طويلا. دعاء ختم القرآن مشهور أكره الإمام أحمد ذكر أنه ألف هذا عليه مشائخة فكان يقول للقارئ الذي يختم به في رمضان إذا ختمت فارفع يديك وادعو بما تيسر. فقيل له ما دليل ذلك؟ قال هكذا أدركت عليه مشائخنا فيستحب أن يدعو بعد ختم القرآن. وكان أيضا روي عن ابن عباس وأنس روي عن ابن عباس أنه كان يراقب رجلا يقرأ القرآن فإذا ختم حضر عند الختمة ودعا. وأنس كان إذا ختم جمع أهله ودعا فدل على أن له أصل. كذلك أيضا القراءة تكون قراءة متوسطة الأولى أن يقرأ بتدبر وتعقل ولكن قد يجوز له أن يسرع. بعض العلماء استحب الإسراع إذا لم يبلغ الحذرمة بحيث يخفي بعض الفروق فمن هذا لا يجوز. وقال إن الإسراع أكثر للقراءة بدل ما يقرأ مثلا في الساعة مع الترتيل يقرأ في الساعة مع الترتيل جزءا إذا أسرع قراءة جزئين أو أكثر مع السرعة فكان أكثر أجرا لأن كل كلمة بحسنة أو نحو ذلك. ولكن حيث جاءت الأدلة بالأمر بالترتيل ورتل القرآن ترتيلا استحب أن يرتل ويكون أجره على قدر قراءته زمانه. جاء في حديث مرفوع عن علي يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى في درج الجنة ورتل كما كنت ترتل فلا يزال يرقى ما دام يقرأ هزا كان أو ترتيلا فتكون يكون الأجر على قدر الزمان الذي يقضيه في قراءة القرآن. كذلك جاء في القرآن قول الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فقالوا إذا كان هناك مستمعون منصتون فإنك تجهر حتى يستمعوا ويستفيدوا ويتابعوك إذا سجدت سجدة التلاوة. وإذا لم يكن هناك مستمعون فلك أن تجهر ولك أن تسر افعل ما هو الأنسب لك ولا يجهر إذا كان عنده من يشوش عليه إذا كان هناك نيام يشوش عليه أو كان هناك مصلون يغلطهم بصلاتهم إذا جهر فإنه لا يفعل لا يجهر أحجارا يؤذيهم، بل يقرأ قراءة يسمعها نفسه هكذا. والعلماء رحمهم الله تكلم على ما يتعلق بالقراءة وبالتدبر وببيان ما هو أفضل في ذلك، ولكل حالته التي تناسبه. يستحب تحسين الصوت بالقرآن. جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. فالتغني تحسين الصوت. وجاء في حديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. أذن يعني استمع. فدل على أنه يستحب أن يحسن صوته بالقراءة. يكره التلحين الذي يلحقه بالأغاني ونحو ذلك، ولكن إذا حسن صوته فإنه يثاب على ذلك، والناس يختلفون باختلاف حسن الصوت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الاجتماع لحسن الصوت، حسن الصوت. مر على أبي موسى وهو يقرأ فوقف يستمع إليه وقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى: لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. داود قد أعطي حسن الصوت بحيث أنها تجيبه الجبال والوحوش والطيور، كما في قول الله تعالى: واذكر عبدنا داود الأيدي إنه أواب، يعني أنه تواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. لحسن صوته يصل إلى الجبال فتجيبه، يظهر صدى صوته. وكذلك لحسن صوته الطيور إذا قرأ تتهافت إلى حسن الصوت هكذا. فحسن الصوت بالقرآن يسبب خشوع المستمعين وحتى البهائم. ذكر ابن كثير في التفسير أن الحجاج الذين يحجون من العراق يعترضهم الأعراب ويسلبونهم أزوادهم وأمتعتهم. فلما كان في سنة من السنوات ذهبوا معهم برجلين حسني الصوت، فلما قربوا منهم رقى أحدهم على مرتبة أحدهما وقرأ وحسن الصوت، فسمعته إبل أولئك الأعراب فجاءت إليه تحن. فلما علم أهلها قالوا: يمكن أن هذا إذا قرأ تبعته إبلنا ولو إلى مكة. فماذا الحيلة؟ فقالوا له، جاءوا إليهم فقال: معنا أيضا آخر قراءته كهذا القراءة. فقالوا: نعفيكم من أخذكم وأخذ أزوادكم. وأذهبوا ولا يقرأ حتى لا تلحقه دوابنا. خافوا على دوابهم، يعني أنه لحسن الصوت وجماله البهائم مع حسن الصوت تتهافت إلى ذلك القاضي ونحوه. لا بأس بذلك عملا به، ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قراءة الجماعة بصوت واحد لا مانع من ذلك، كان المقرئون يعلمون الأطفال كلمة كلمة وآية آية فيقرأوا الحمد لله رب العالمين فيقرأونها بصوت واحد يعني أجل التعليم. بالنسبة إلى ما ذكره ها هنا من تكرار سورة الفاتحة تكرار سورة الإخلاص لا دليل عليه، يستحب بعضهم إذا أتى على سورة الإخلاص يقرأها ثلاثا، فكنا تعدل ثلث القرآن، ولكن لا دليل على ذلك. كذلك أيضا يستحبون أنه ساعة ما يختم القرآن ينتهي من سورة الناس يبدأ بالفاتحة ثم يقرأ بعدها خمس آيات من سورة البقرة، كأن المؤلف لا يرى ذلك مشروعا، بل يبدأ ويقرأ كما يقرأ غيره. الجنازة إيه صحيح، يكره الذين يتبعون الجنازة، يوجد كثير منهم يقرأونه بصوت مرتفع والناس حاملون للجنازة، هكذا نرى أن ذلك لا يجوز، الناس في حمل الجنازة يدعون لذلك الميت يترحمون عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب جواب صحيح لمن بدل دين المسيح تكملة فصل الرد على النصارى بدعواهم أن من في قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا تقتضي العرب وحدهم، قال رحمه الله تعالى يقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قالت طائفة من السلف لما أنزل الله هذه الآية قال من قال من اليهود والنصارى نحن المسلمون، فقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقالوا لا نحج، فقال تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فكل من لم ير حج البيت واجبا عليه من اجمع الاستطاعة فهو كافر باتفاق المسلمين كما دل عليه القرآن، واليهود والنصارى لا يرون واجبا عليهم فهم من الكفار، حتى أنه روي في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ملك زادا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، وهو محفوظ من قول عمر بن الخطاب بن الخطاب رضي الله عنه. وقد اتفق المسلمون على من جعل أن من جحد وجوب مباني الإسلام الخمس الشهادتين والصلوات الخمس والزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت فإنه كافر. وأيضا فقد قال الله تعالى في أول السورة شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وهو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إلى قوله تعالى والله بصير بالعباد، فقد أمره تعالى بعد قوله

إنه خاطب أهل الكتاب: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. خطاب لجميعهم، لأهل كتابهم، لأهل التوراة ولأهل الإنجيل. وهكذا خطابات كثيرة موجهة لأهل الكتاب بها دعوتهم إلى هذا الدين، وبيان أن ما هم عليه محرف، وبيان أيضا أن الإسلام هو فريضة الله التي فرضها على جميع الخلق. ولكنهم يدعون أنهم مسلمون، هكذا يزعمون. كان أحد العمال اللبنانيين يعمل عند بعض الجيران، وكان نصرانيا، فقلت له: ألا تدخل في الإسلام؟ وكان جدليا، فقال: نحن مسلمون على دين موسى وعيسى، وهما من المسلمين، ودينهم الإسلام. أخذت أبين له: كيف تكونون مسلمين على دين عيسى وأنتم تقولون إن المسيح هو الله، إن الله هو المسيح ابن مريم؟ وهكذا ذكرته، ولم يكن عنده قدرة إلا أن يقول: إن الإسلام كل جميع الأديان، فإنها دينها الإسلام. قلنا: صدقت، ولكن كل نبي يصدق من قبله ويصدق من بعده. والحاصل أن هكذا شبهتهم. سرد شيخ الإسلام رحمه الله هذه الآيات التي تدل على أن الأنبياء كلهم جاءوا بالإسلام، من أولهم نوح يقول: أمرت أن أكون من المسلمين، وبعده إبراهيم يقول: أسلمت لرب العالمين، وابنه يعقوب يقول: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك الحواريون في قولهم تعالى: إذا حيث الحواريين أنا فاعترفوا بذلك الحواريون، وقالوا لما قال لهم الأنصار: الله، قالوا: نحن أنصار الله، آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون. اعترفوا بأنهم على الإسلام. وكذلك بقية الأنبياء، وحتى أتباعهم كبلقيس التي قالت: أسلمت وأسلمت مع سليمان، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن دين الأنبياء كلهم هذا الإسلام الذي هو التوحيد والإخلاص والعبادات. وكذلك أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام في كتابه إلى هرقل، يقول: أسلم تسلم، أسلم يعطيك الله أجرك مرتين. دل على أنه مطالب بالإسلام. وهكذا بقية الملوك كتب إليهم من العرب أو من غير العرب يدعوهم إلى الإسلام، يدل على أنه لا يقبل إلا هذا الدين. إن الدين عند الله الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. وحقيقة الإسلام هو الخضوع لله والاستكانة له، والتضرع بين يديه وأداء العبادات التي فرضها. هذا حقيقة الإسلام. كذلك أيضا قد علم بأن دين الأنبياء كلهم دين واحد في العقيدة، كلهم جاءوا بالتوحيد وكلهم يقولون لا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول لا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فاليهود لما أنهم قالوا عزير ابن الله، والنصارى لما قالوا المسيح ابن الله، لم يكونوا موحدين ولا عاملين بهذه الكلمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فدل على أنهم غيروا وبدلوا فلا يكونون حقا من المسلمين. ذكر شيخ الإسلام كما سمعنا لما نزل قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قال النصارى نحن مسلمون. فلما نزل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، قالوا لا نحج. فقال الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لا يعترفون بالحج. كان الحج عندهم خاص بالدين العربي أو بالدين المحمديين، وهذا بلا شك افتراء على الله. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج من أركان الإسلام بقوله بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج. وثبت أيضا أن عمر رضي الله عنه قال ما لما ذكر من يترك الحج، هممت أن أبعد إلى هذه القرى فينظروا من قدر على الحج فلم يحج يضع عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فالحج لا يرونه، النصارى يعترفون، حتى نصارى العرب شاعر النصارى نصارى بني تغلب المشهور بالأخطل يصرح بأنه لا يحج في قصيدته الكفرية التي يقول فيها ولست بصائم رمضان طوعا، ولست بآكل اللحم الأضاحي، ولست بقائد عيسى بكورا إلى بطحاء مكة للنجاح، ولست بقائم كالعير يدعو قبيل الصلح حي على الفلاح، ولكني سأشربها شمولا وأسجد عند منبلج الصباح. فصرح بأن من ديانتهم أنهم لا يحجون، فعرف بذلك أنهم كفروا بهذا الركن من أركان الإسلام. وعرف أيضا أنهم أشركوا، إن الله اشتهر عنهم ما ذكره الله، وقالت المسيح وقالت النصارى المسيح ابن الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، نعوذ بالله من الحرمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام التبريزي رحمه الله تعالى في تتمة الفصل الأول في باب دخول مكة والطواف، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما كنا بسرف طمثت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال لعلك نفست، قلت نعم، قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنهما في الحجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط. أمره أن يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. متفق عليه. الفصل الثاني. عن المهاجر المكي قال سئل جابر رضي الله عنهما عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال قد حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نكن نفعله. رواه الترمذي وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة فأقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت ثم أتى الصفا فعلاه حتى ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله ما شاء ويدعو. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. رواه الترمذي والنسائي والدارمي. وذكر الترمذي جماعة وقفوه على ابن عباس. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث عائشة صرحت بأنهم لا يذكرون إلا الحج يعني أكثرهم أحرموا مفردين ولما لم يكن معهم هدي أمرهم فنسخوا إحرامهم وصاروا متمتعين وبقي الذين ساقوا الهدي لم يتحللوا بقوا على إحرامهم حتى بلغ الهدي محله. قال تعالى ولا تهلك رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومحله ذبحه يوم النحر. أما الذين ليس معهم هدي وكانوا أكثر الصحابة فإنهم تحللوا في اليوم الرابع طافوا وسعوا وحلقوا وقصروا وتحللوا ولبسوا وتطيبوا وأتوا النساء فعلوا المحظورات وأحرموا بالحج في اليوم الثامن وكملوا حجهم. عائشة رضي الله عنها كانت قد أحرمت بالعمرة يعني متمتعة اختارت أن تحرم بالعمرة ولما كانت في أثناء الطريق جاءتها الحيضة فلما حاضت علمت بأنها لا تتمكن من الطواف لأن من شرط الطواف الطهارة. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وقالت أددت أني لم أحج العام يعني أنني ما حجت هذه السنة. فعرف بأنها قد حاضت فقال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم يعني أن هذا شيء لا حيلة لك فيه. أمرها بأن تبقى على إحرامها وأن تفعل ما يفعل الحج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. بقيت ولكن لما قدمت مكة عرفت أنها لا تطهر إلا قرب عرفة أدخلت الحج على العمرة ما كملت عمرتها أصبحت قارنة وذهبت إلى عرفة وطهرت في يوم عرفة ولما جاء في يوم العيد طافت وقال لها صلى الله عليه وسلم إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيانك عن حجك وعمرتك. فكأنها ما طابت نفسها، فقالت إن صواحباتي يرجعن بعمرة وحجة وأنا أرجع بحجة، يعني إساءها أن كل واحدة من أمهات المؤمنين تمرت عمرة مستقلة لأنهن أتحللن في اليوم الرابع ثم أحرمنا بالحج في اليوم الثامن، فلكل واحدة عمرة مستقلة وحجة مستقلة. عند ذلك طيب نفسها وأمرها أن تعتمر عمرة مستقلة من التنعيم، وقال هذه مكان عمرتك. هكذا كانت حالة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ من قولي لا تطوفي بالتي حتى تطهري أنه لا يجوز للحائض ولا للجنب ولا للمحدث أن يطوف، وأن من شروط الطواف الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. وجاء في هذا الحديث أن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فيه ولا يتكلم إلا بحق، لا يتكلم إلا بخير. هكذا، فلذلك ندب إلى وأنه يجب إذا أراد أن يطوف يكون متطهرا، وإذا تكلم في الطواف لا يتكلم إلا بالدعاء أو بالذكر أو بكلام لا بأس به كرد سلام وبدء سلام ونحو ذلك. هكذا. ثم لا شك أن العبادات التي هي في هذه المشاعر توقيفية يتبع فيها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف مع أنه كان قارنا، وطوافه هذا سمي طواف القدوم. بدأ بالطواف ورمل فيه واضطبع وصلى خلف المقام ركعتين وتوجه إلى الصفا وصعد على الصفا حتى أشرف على البيت حتى رأى البيت واستقبله وكبر وهلل واستغفر ودعا، ثم نزل إلى المروة. وهكذا أيضا نزل إلى المروة وركع على المروة ودعا أيضا كما دعا على الصفا، فهو القدوة في ذلك. هذه من أفعاله التي يعتبر فيها قدوة لأمته في المواظبة على ما يصل به تمام الحج وتمام العمرة. نأتي على الأسئلة. هذه أسئلة الشبكة. السؤال الأول: كيف نتدبر القرآن؟ هل هناك شروط لذلك؟ التدبر هو إحضار القلب والتأمل والتعقل لكل آية ولكل جملة، فإن هذا التدبر يزيد الإنسان تبصرا ويعلم بذلك قوة هذا القرآن وبلاغته وأنه تنزيل من حكيم حميد، وكذلك أيضا يتعرف منه على الأحكام ويتعرف منه على الحكم في القصص وما أشبه ذلك. ولذلك قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أكفالها. فدلالة أنهم لما لم يتدبروا صارت قلوبهم كأنها مقفلة. السؤال الثاني: ما هي صفات السبيل الذي يجب ألا نؤتيه أموالنا؟ السبيع هو الذي لا يحسن التصرف. قال تعالى: لا تتسوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وعلامة السفاه أن يشتري بغلاء ويبيع برخص ويغبن في البيوع ويشتري ما لا فائدة فيه ويبذل الأموال في الملاهي وفي المحرمات وما أشبه ذلك، فلا يؤتى ماله، أمواله التي له تمسك عليه. سؤال الثالث: هل المريض النفسي يدخل في قائمة المجنون؟ أما أنه بنظر الطب غير مجنون ولكن بنظر الناس مجنون. يا المريض النفسي غالبا أنه لا يحكم عليه بسوء التصرف، ولكن يحكم عليه بأنه مريض بحيث أنه يتكلم بكلام غير متزن أو يتصرف تصرفا غير موزون. ولكن قد يغلب عليه ذلك المرض حتى يفسد المال. فإذا كان سفهه أو جنونه أو مرضه لم يعدمه التصرف الحسن في المال فلا مانع من أن يتولى ماله. ولكن الغالب أن ذلك من آثار وسوسة وأمراض شديدة نفسية. السؤال بعد يقول: لما تختلف عدة الفرة المتوفى عن زوجها عن الأمة المتوفى عن زوجها، وما الهدف من ذلك؟ ما الهدف من العدة؟ قالوا إن العدة التي هي الإحداد أربعة أشهر وعشر القصد من ذلك معرفة حق الزوج على زوجته، وحيث أن الأمة ناقصة نقصا معنويا صار إحدادها أربعة أشهر خمسة شهرين وخمسة أيام، أي نصف حدة الفضة. وذلك لأنها ناقصة نقصا معنويا، فلذلك لا تلحق بالفضة في هذا الإحداد. كذلك أيضا في العدة، العدة التي يتربص المطلقة ثلاث حيض، الأمة تقتصر على حيضتين وعلى شهرين بدل الحيضتين إذا كانت لا تحيض، وسبب ذلك أنها ناقصة نقصا معنويا. السؤال بعد يقول: إذا اتفق مجموعة من الإخوة بعيدون عن بعض عن طريق منتدى في الشبكة أن يختموا القرآن، وذلك بأن يتعهد كل واحد منهم بقراءة جزء، فإذا انتهوا من عدد من الأجزاء اتفقوا على غيرها حتى يختموا القرآن، وتعهدوا على أن من يلتزم بجزء يقرأه فعلا، هل هذا من البدعة ومن التعاون على البر؟ نقول: السنة إذا أرادوا أن يقرأوا أن يقرأوا جميعا، سواء كانوا حاضرين يقرأ هذا ثم يقرأ هذا الثمن الذي بعده ثم هذا الثمن الذي بعده، أو كانوا متباعدين ولكن يتسامعون، يسمع بعضهم إلى بعض بواسطة شبكة عنكبوتية الإنترنت، فيقول هذا أنا أقرأ هذا الجزء وأنت تقرأ الجزء الذي يليه وأنا أتابعك أنصت لقراءتك حتى نختم القرآن، أن يكون ذلك أنشط لنا. فهذا لا بأس به داخل من الحديث، ما اجتمعكم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلى آخره، أن يكون هذا من التدارس. وأما إذا لم يكن كل منهم يستمع للآخر نرى أن ذلك ليس بمشروع. يقول أنا سمعت أن كشف الوجه حلال، كأن السائل امرأة، نقول لا يجوز كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب، ولو اشتهر ذلك بكثير من الدول فإن ذلك من ذنب ومعصية وسيلة إلى فعل المحرمات. السائل يقول كيف نثبت على الإيمان واليقين بأن الله يوفقنا بكل ما نفعله وكل ما نقوله؟ الجواب الثبات واضح، وهو كون الإنسان يتمسك بالعقيدة ويتمسك بالسنة ويعض عليها بالنواجذ ويثبت على العقيدة، يستعين على ذلك بكثرة قراءة القرآن وكثرة ذكر الله وكثرة الدعاء وكثرة الأعمال الصالحة وكثرة سماع الخير وسماع النصائح وما أشبه ذلك مما يكون سببا في ثباته وقوة يقينه وعقيدته الصحيحة. من أسئلة الحاضرين، يقول شخص مسح على حذائه ثم لما أراد الصلاة نزعه وصلى بالجورب، يقول ينقل فتوى بصحة فعله عن الشيخ ابن تيمية رحمه الله. يرى الشيخ رحمه الله أن خلع الخف عن الجورب لا يبطل الطهارة، ويقيسه على حلق الرأس بعد مسحه، ونرى أن هذا خطأ ولا قياس مع الفارق، وذلك لأن الشعر متصل بالرأس، ولأنه إذا حلق ولم يقدر على أن يعيده. وأما الجورب فإنه حذاء، الجورب وكذلك الكنادر أنها وكذلك الخف حذاء أن يلبس ويخلع، فمسحه يكون رافعا للحدث. وأما إذا خلعه بعد مسحه بقيت القدم لا مغسولة ولا ممسوحة، فيبطل بذلك الوضوء. فلا بد أنه إذا نزعه يعيد الوضوء. أفتى بذلك مشايخنا، أفتى أن الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عما لبس جوربين ومسح عليهما بعد حدث، ثم خلع أحدهما، فقال إذا خلعت الأعلى فاخلع الأسفل وجدد الوضوء. هكذا وكذلك علماء الدعوة وأئمة الفقهاء، فيؤمر بالإعادة. في هذه الأزمنة هل لا بد قبل أن يبدأ المسلم في طلب العلم أن يحفظ القرآن؟ كان ذلك معمولا به قبل وجود هذه المدارس، ولكن بعد انتشار هذه المدارس صاروا يبدأ الطفل بهذه الدروس سنة أولى ثانية ثالثة ولا يهتمون بالقرآن، ولكن يسر الله مدارس تحفظ القرآن الخيرية في المساجد. يقول لبيت لنا متى ينكر المنكر أمام الناس، يعني قوله صلى الله عليه وسلم أكل من هذه الجيفة، ينكر المنكر إذا كان مثلا في مجلس واغتابوا أحدا فينكر عليهم، يقول إنكم كأنكم تأكلون لحم أخيكم ميتا، ينصحهم ويبين لهم، استدل لهم بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أناسا يغتابون فمر بجنازة ثم قال كل من هذه الجيفة. فالحاصل أنه ينكر على الذين يغتابون ويتنقصون الناس، ولو لم يعظهم يقول إذا ذكرتم إنسانا غائبا فلا تسموه، قولوا بعض الناس يقول كذا وكذا لا تذكروا أسماءهم، يستدل بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. أما إذا رأيت صاحب المنكر فإنك تنكر عليه بينك وبينه وتقول له أنصحك أن تفعل كذا وألا تفعل كذا. يقول أن أحفظ 21 جزء ولكنني لا أختم لأنني منشغل من المراجعة. إيه لك أجر، عليك مراجعة ما حفظت حتى يثبت، وإذا تيسر لك فتقرب الباقي حتى تختم. يقول في هذه الأيام ما يسمى معرض الكتاب، يوجد إيه كتب تدعو للزندقة، يوجد اختلاط باحث وانتشار العلمانيين، فما واجبنا وما واجب العلماء؟ النصيحة الذي يجب علينا النصيحة العامة، ونقول لهم ابتعدوا عن هذا الاختلاط، وابتعدوا أيضا عن هذه الكتب، وانصحوا زملائكم ألا يقعوا فيها، وانصحوا كل مسلم ألا يشتروا هذه الكتب، كتب المبتدعة، كتب إلحاد أو كتب زندقة أو كتب اعتزال أو كتب رافضة أو نحو ذلك. يقول ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ علم أن الإمام لا يعطينا فرصة للقراءة، كأنه يريد الصلاة الجهرية. نقول صحيح أن من العلماء من لا يرى السكوت، من لا يرى سكتة بعد الفاتحة، بل يقرأ ساعة ما يختم الفاتحة. ولكن الذين يجبون القراءة منهم شيخنا بن باز يقولون اقرأ ولو كان يقرأ، لقول أبي هريرة اقرأ بها بنفسك يا فارسي. والذين يقولون تسقط يقولون اقرأ ولو قبل أن يبدأ في القراءة، وكذلك أيضا سكتته قبل الفاتحة وبعد الفاتحة وقبل الركوع. يقول هل الموجود الآن من اليهود والنصارى يعد تحريف دينهم بعد تحريف دينهم يسمون أهل الكتاب، وهل إذا أسلموا يعطون أجرهم مرتين؟ إذا كانوا متمسكين بكتبهم التي أنزلت فيعطون أجرا مرتين إذا أسلموا، ولكن الغالب أنهم ليسوا متمسكين وأن دينهم محرف. والأصل أيضا أنهم لم يتمسكوا بديانتهم وبكتب أنبيائهم. والله أعلم، صلى الله على محمد.